فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفر من اجتهد في تعلم مسائل القضاء والقدر؟ هل يكفر من اجتهد في تعلم مسائل القضاء؟ ما في اجتهاد، القضاء والقدر وجميع أبواب العقيدة ما في اجتهاد، توقيفية، يؤمن بها ويسلم لها، يسلم لها ويؤمن بها كما جاءت. نعم.